مشيدة. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل

وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. وأولئك